اي نعم هو لا يريد ان يخالع. طيب تاتي بالسلطات ما يمكن تضيع حق المراه، لان كما قلت لكم بعض الازواج المراه مات لا يمكن ان تطيق المقام معه ابدا، خصوصا المستقيمه لا تريد البقاء معه. احيانا يجيها شيء عن نفس بدون دين او خلق، مثل ما حصل لامراه ثابت بن قيس نفسيا، حتى تقول له هذا يا جماعه لا تكرهونه، ساحرق نفسي ان فعلته، ساسقط من السقف. مش مشكله هذه، ماذا نصنع؟ الحاكم نفسه لا، ما مو بتاخذ، لا لازم يخلو. والحمد لله الان الاتصالات واضحه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.